موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها تعريف الاعتكاف وحكمه. أما تعريف الاعتكاف فهو في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، وفي الشرع لزوم المسلم المميز مسجدا لطاعة الله عز وجل. وأما حكم الاعتكاف فهو سنة وقرب لله سبحانه وتعالى، وذلك لقول الله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. وأجمع المسلمون على مشروعية الاعتكاف وأنه سنة وأنه لا يجب إلا إذا أوجبه الإنسان على نفسه كأن ينذره، فإذا نذره وجب عليه، فثبت الاعتكاف بالكتاب والسنة والإجماع، والحمد لله رب العالمين.